بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. باب ما جاء أي من النصوص من الكتاب والسنة ومن أقوال الصحابة والسلف أن سبب كفر بني آدم، يعني بعد أن كانوا على دين الإسلام فوقع فيهم الشرك، وسبب إما أن تكون أول سبب للكفر بالله عز وجل في هذه الأرض هو الغلو في الصالحين. ويصح أيضا أن أول سبب وقع في الأرض أن أول شرك وقع بسبب الغلو في الصالحين، وهذا أيضا سبب دائم، فهو ليس خاصا بما مضى وإنما أيضا فيما هو حاضر ومستقبل. يعني باب ما جاء أن أول سبب، أن أول الأسباب التي أن أول سبب وقع بسببها الشرك هو الغلو، والغلو هو أيضا سبب الشرك على مر العصور. وتركهم دينهم الذي هو على الفطرة. وقد عاش الناس عشرة قرون على هذا الدين، فلما غلا من غلا في الصالحين ووقعوا في الشرك بعث الله عز وجل إليهم نوحا عليه السلام، لذلك قال سبحانه: فما اختلفوا إلا من بعد، كما قال سعر: كان الناس أمة واحدة فبعث الله، كان الناس أمة واحدة عن الإسلام والدين، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين بعد أن وقع فيهم الشرك. والمصنف رحمه الله ذكر هنا آية وقول ابن عباس وقول ساق ابن القيم عن السلف، ثم ذكر حديث عمر: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، ثم قال: إياكم والغلو، ثم بعد ذلك قال: هلك المتنطعون. والمصنف وضع هذا الترتيب العظيم: أولا ساق الآية الأولى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، أي أن سبب كفر أهل الكتاب بسبب الغلو في الصالحين. وكل خطاب للأمم السابقة فهو لنا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، يعني ويا أمة محمد لا تغلوا في دينكم. وسيأتي كيفية غلو، وسيأتي ما هو عاقبة العاقبة الوخيمة من غلوهم في دينهم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. ثم ذكر سبب الغلو الذي وقع ثم ذكر وسيلة الغلو الذي وقع بسببه الشرك، فذكر في حديث ابن عباس أنه لما مات أولئك الصالحون وضعوا لهم تصاوير، يعني أشكال أولئك الصالحين. ثم زاد في قول ابن القيم في نقل السلف أنه مع التصاوير العكوفة، الإتيان بكثرة إلى قبور أولئك الصالحين. ثم بعد ذلك انتقل المصنف من الأمم السابقة إلى هذه الأمة، فقال للأمة هذه: فيما يخصني لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. ثم بعد ذلك قال على سبيل العموم: إياكم والغلو، فهو الذي أهلك الأمم السابقة. ثم بعد ذلك ساق حديث: هلك المتنطعون، يعني إن غلوتم أنتم أيها الأمة فستهلكون كما هلك أولئك. لذلك قال هلك المتنطعون لئلا يوظن أن الحديث الذي قبله فقط في هلاك الأمم السابقة، بل إن هذه الأمة متوعدة أيضا بالهلاك إن غلت كما غلت الأمم السابقة. لذلك قال باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم في القرون السابقة ولا زال سبب كفرهم هو الغلو، والغلو هو مجاوزة الحد، فكل حد وضعه الله عز وجل أو جاءت به الشريعة من تجاوزه يسمى هذا غلو، ومن سار على أثر النص كان على الوسطية وعلى الصراط المستقيم، إن زاد غلا وإن نقص فقد فرط. والدين لا إفراط بالغلو ولا تفريط بالنقص. ذلك قال باب ما جاء سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وسبب وقوع الكفر في الصالحين بالذات لأن النفوس مجبول على تعظيم من قرب من الله عز وجل، فمن غلا في هذا التعظيم وزاد فيه على المآل قد يقع المرء في الشرك وهو لا يشعر، بل قد تهلك أمم تلو أمم بسبب ذلك التعظيم الذي زاد، كما حصل لقوم نوح كما سيأتي. فالصالح الواجب على المسلم تجاهه محبته وتبجيله وتعظيمه، لكن لا يزاد فوق قدره، فلا مثلا يتمسح بجسده ولا بما يخرج من جسمه. وكذا إذا مات لا يزاد في قبره ويغلى فيه بالبناء والتشييد ونحو ذلك. وكذا لا يوضع على قبره صورة له لئلا يعبد كما عبدت أمم صالحين بسبب صورهم، ولا يغلى فيهم فيدعون من دون الله فيقع الشرك الأكبر والعياذ بالله. لذلك غلت أمم في أنبيائها فهلكت، وغلت طوائف في صحابة فهلكت، ومن سرع النهج الوسط فهو الناجي. لذلك قال وقوله تعالى يا أهل الكتاب، وقول الله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لأن أهل الكتاب غلوا في دينهم وتجاوزوا وشرعوا أشياء لم تشرع لهم. ذلك قال الله عنهم ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، هم فعلوها إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها في عدم التجاوز فيها حق رعايتها. فأتينا الذين آمنوا منهم أجرهم ممن سار على ذلك، وكثير منهم فاسقون ممن تعدى. فتعدوا في شرائع وتعدوا في بشر، فمثلا اليهود غلت في عزير وهو رجل صالح، لأنهم قالوا إنه حفظ التوراة، فقالوا لا يحفظ التوراة أحد إلا وهو ابن لله، فغلوا فيه وقالوا هو ابن الله فعبدوه. لذلك قال سبحانه قالت اليهود عزير ابن الله بسبب الغلو، والنصارى غلت في نبيها عيسى عليه السلام وانقسموا في هذا الغلو، منهم من قال هو الله والعياذ بالله، ومنهم من قال هو ثالث ثلاثة يعني الرب وتعالى الله صاحبة الرب وعيسى عليه السلام، ومنهم من يقول هو ابن الله بسبب الغلو فيه. وكما أن الأمم السابقة غلت في أنبيائها وصالحيها فهذا الخطاب لهذه الأمة، يعني أنتم أيضا هذه يا أمة محمد لا تغلوا في نبيكم فتهلكون كما هلكوا، فترفعوه برفعكم له فوق منزلته بدعوته من دون الله. وكذا لا يغلى في الصحابة رضي الله عنهم في أحد منهم، لا في أبي بكر ولا في عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، ولا يرفعون فوق المنزلة التي أنزلهم الله عز وجل إياها. وكذا من بعدهم من العلماء والصالحين لا يغلى فيهم لا في حياتهم ولا بعد مماتهم. نعم، فساق المصنف هذه الآية لبيان أن أمتين كبيرتين عظيمتين سبقتا هذه الأمة هلكت بسبب غلوها في صالحها. نعم. في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. يذكر المصنف هنا قول ابن عباس في أن سبب وقوع الشرك في هذه الأمة بسبب غلوهم بفعل أمر، وهو إظهار تصاويرهم في المجالس أو عند القبور كما سيأتي. هنا ساق الأثر في وضع التصاوير فحسب، والأثر الثاني كما سيأتي زادوا مع التصاوير العكوف كما نقل ابن القيم عن بعض السلف. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هؤلاء رجال صالحون فماتوا فضعف التعبد في قومهم، فأتى الشيطان في صورة رجل فأوحى إليهم أن ينصبوا في مجالسهم التي يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، يعني فقط خذ خشبة وقل هذا ود وهذا سواع وهذا يغوث وهذا نسر. لماذا؟ ليكون إذا تذكرت اسمه تنشط على العبادة، وهذه شبهة شيطانية بعيدة المدى وضعها الشيطان ليهلك أمما كثيرة بخلودهم في النار بسبب ذلك الفعل، ففعل أولئك القوم كما سيأتي. نعم. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم، يعني لما هلك أولئك الصالحون أوحى الشيطان إلى قومهم، لأن ما بقي علماء، فدل على ضرر موت العلماء وأنه قد يتسبب في موت كثير من الناس على الشرك والعياذ بالله، فدل على حاجة كل مكان في كل زمان إلى أهل العلم لبيان الطريق القويم. فأوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، يعني فقط ضعوا نصبا خشبة أو حجر وقولوا هذا شبح وصورة ود هذا سواع وهذا يغوث وهكذا. نعم. وسموها بأسمائهم، نعم، يعني يقولوا هذه الخشبة ود وهذه الخشبة سواع. نعم. ففعلوا، أي ففعل أولئك لجهلهم، وقصدهم حسن الذي والقصد حسن الذي ألقي إليهم وهو التنشيط على العبادة، لكن لا ينظر للقصد الحسن في مصادمة الشرع. حتى لو قال الشخص أنا قصدي حسن، نقول مرجع الشرع. مثلا لو شخص علق صليبا أو تميمة وقال أنا قصدي التزين بها، نقول حتى لو كان قصدك حسنا نرجع للشرع، حرمها فيحرم لبسها. نعم. ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت، حتى إذا هلك أولئك، يعني الذين نصبوا تلك الأنصاب، ونسي العلم بموت العلماء، أتى الشيطان إليهم فقال لهم: إن آباءكم ما وضعوا هذه الصور إلا ليعبدوها فاعبدوها، وهم ما عندهم علم ولا علماء. وصدقوا ذلك الرجل الذي، وصدقوا الشيطان الذي أتى إليهم في صورة رجل فعبدوها من دون الله، فوقع الشرك في هذه الأرض، وإلا الأرض قبل ذلك خالية من الشرك تماما. ذلك الله قال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، كانت الأرض صالحة لا فساد فيها بأعظم ذنب على وجه الأرض وهو الشرك. نعم. وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم. نعم، لما مات أولئك الصالحون عكفوا على قبورهم، يعني يأتون إلى قبورهم ويجلسون عندها تعظيما لأصحابها. وهذه الأمور الثلاثة، التعظيم، وضع التصاوير على القبور ونحو ذلك، والعكوف، هو سبب الشرك في الأرض ولا زال. نعم. عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم. نعم، عكفوا على قبورهم يعني لما ماتوا يكثرون من زيارته ويجلسون عندها تعظيما لهم، ووضعوا صورهم على تلك القبور ليتذكروها بالنحت على الصخور وغير ذلك. نعم. ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، يعني بعد زمن طويل عبدت من دون الله، والسبب هو الغلو في الصالحين. لأن لو الشيطان أتى إليهم وقال: ذلك الرجل الصالح، ذلك الرجل الكافر أو الفاسق، اجلسوا عند قبره وادعوه من دون الله، ما يعبدونه. فالنفوس تتعلق بالصالحين أشد، ووقع الشرك في هذه الأمة بأشد مما وقع في الأمم السالفة. فكانت الأمم السابقة تتعلق بقبور صالحيها، وهذه الأمة تتعلق حتى بقبور كفارها وفاسقيها، فيعبدونها من دون الله أو من هو مجهول منها فيعبد من دون الله. فكان الشرك في هذه الأمة من قبحه أن يتجاوز من الصالحين إلى الكفار. نعم. وقد ذكر ذلك الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله في كشف الشبهات. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما بين ساق المصنف حال الأمم السابقة وهلاكها، أعقبه بعد ذلك بتحذير هذه الأمة مما وقعت فيه الأمم السالفة. نعم. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. لا تطروني، الإطراء هو الزيادة، يعني لا تغلو، لا تغلو في، حتى بالقول. لما قالوا له: أنت سيدنا وابن سيدنا، قالوا: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، حتى بالقول، فضلا عن الفعل من دعوته بعد مماته. فإذا كان حتى كلمة أنت سيدنا وابن سيدنا، يقول: لا تقولون هذه الكلمة، لئلا تغلوا في فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد. أطرت النصارى ابن مريم فعبدوه من دون الله، يعني أمة كاملة عبدت نبيها. وتنتسب إليه بعبوديتها له، وهي الأمة السابقة قبل أمتنا. وقال: أنتم أيها الأمة لا تعبدوني كما عبدت الأمة التي قبلكم نبيها. نعم. إنما أنا عبد. أي نعم، إنما أنا عبد. وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا من تعظيمه لجناب الله عز وجل، فلم يطلب لنفسه شيئا من خصائص الربوبية، قال أنا عبد، ورفعه الله عز وجل بهذه العبودية الخاصة. نعم. فقولوا عبد الله ورسوله. نعم، فقولوا عبد الله ورسوله، وهذا أعظم تشريف له، وهو أن المرء يقول أنا عبد مطيع لله، هذا أعظم ثناء له. ورسوله، لأن هذا اللقب ليس لأحد في هذه الأمة إلا فيه فقط، فليس فيها رسول سوى النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على أن وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة هو وصف عظيم لا غلو فيه، بل جاء به الشرع وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قول عبد الله ورسوله، وهو أبلغ من السيد، فقال الشخص سيدنا محمد، وقال الشخص رسولنا محمد، نقول رسولنا محمد أبلغ، لأنه لا يوجد في هذه الأمة سوى رسول واحد، أما السيد فيوجد فيها أكثر من شخص سواء كان مسلما أو كافرا، كما قال سبحانه عن الكفار منهم، وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، فلقب السيد يطلق على من هو مسلم ومن هو كافر، أما رسول فلا يطلق إلا على النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال سبحانه ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نعم. أخرجه. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. المصنف رحمه الله بيض لهذا الحديث، بيض الراوي هذا الحديث وهو ابن عباس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، يحذر أمته، يعني أحذركم من الغلو. نعم. فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، يعني سبب هلاك الأمم السابقة هي الغلو، فلا تكونوا مثلهم، لا في حياتهم بأخذ شيء من أجسادهم أو ثيابهم أو التمسح بهم أو دعوتهم من دون الله، سواء فيما لا يقدر عليه الله، سواء في حياتهم أو بعد مماتهم أو بالبناء على قبورهم أو تجسيس قبورهم أو تجسيس قبورهم وهكذا. حديث صحيح. نعم. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. لما ذكر الحديث السابق إياكم والغلو، فإنما هلك من كان قبلكم، قال حتى هذه الأمة لو غلت تهلك، فالهلاك ليس خاصا بالأمم السابقة، ذلك قال هلك المتنطعون، والمتنطعون كل من تجاوزوا الشيء حده في أي أمر، فمن تجاوز هذا الأمر يهلك، فمثلا الكريم لو تجاوز الحد إلى الإسراف يهلك، الطائع لو زاد في العبادة بما لم يشرعه الله عز وجل بأن جعل الصلوات المفروضة خمسا يهلك، بأن جعل ست صلوات يهلك، وكذا من رفع صالحا فوق منزلته فدعاه من دون الله يهلك وهكذا، ذلك قال هلك المتنطعون، وكذا من يتشدق في كلامه أو في أفعاله أو في حركاته أو في ملبسه يهلك، ذلك قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثا، ومقصود المصنف بذلك التنطع في الغلو في الصالحين، وهذا نعم. ويكون المصنف رحمه الله ختم هذا الباب فبين أن سبب الكفر الذي وقع في الأرض بسبب الغلو، تجاوز تعظيم الشخص فوق قدره. نعم. باب ما جاء من التغريض في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. قال رحمه الله: باب ما جاء في التغليظ، يعني باب ما جاء من الأحاديث المغلظة الناهية والمحرمة في من عبد الله عند قبر رجل صالح. يعني مثال ذلك لو أن شخصا يذهب عند قبر ويصلي نافلة عنده لله مثل صلاة الضحى، هنا يصلي لله، والمصنف قال باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح. هنا أتت أحاديث مغلظة بعدم فعل ذلك الأمر عند القبر، قال فكيف بمن عبده، يعني فكيف بمن عبد صاحب ذلك القبر. الجرم والتغليظ أعظم وأعظم. والمصنف رحمه الله يحذر من الشرك بالأساليب التي جاء بها الشرع، أحيانا بالنهي عن الشرك مباشرة، وأحيانا بذكر خطر الوسائل والسبل والذرائع التي تؤدي إلى الشرك، وأحيانا يأتي النص بتعظيم أهل التوحيد، وأحيانا يأتي النص بالترغيب بمن يسلك مسلكهم وبثوابهم في الآخرة. فهنا المصنف يقول لك: الذي يعبد الله عند قبر رجل صالح منهي عنه، فكيف بمن يقع في الشرك؟ ومثال ذلك لو أن شخصا يقرأ القرآن عند القبر، نقول لا يجوز. فإذا قال أنا أقرأ لله، نقول حتى ولو كان لله لا يجوز، لأن هذا وسيلة لأن يقرأ ذلك وتصرف العبادة لصاحب ذلك القبر طلبا لنفعه في الزعم أو لدفع ضره. نعم. والمصنف رحمه الله ذكر هنا حديث عائشة، وأن أم سلمة ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من التصاوير، فقال: أولئك شرار الخلق عند الله. النصارى أولئك يعبدون الله عز وجل في شرعهم قبل أن يصلهم شرع محمد، لكن لما وضعوا صورا هناك ويعبدون الله عند تلك الصور في كنائسهم، قال: أولئك شرار الخلق عند الله، يعني لا أشر منهم. ثم بعد ذلك ذكر الحديث الثاني لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من يفعل ذلك، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم بعد ذلك لما ذكر الأمم السابقة حذر هذه الأمة: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك صراحة، لئلا يقع المرء في ذلك. ثم بعد ذلك ذكر أن من يفعل ذلك من هذه الأمة هم من شرار الخلق عند الله عز وجل، وهم الذين تقوم عليهم الساعة. فشرار الخلق في الأمم السابقة بسبب أنهم يعبدون الله عند تصاوير وأضرحة وقبور ونحو ذلك، وهذه الأمة كذلك من يفعل ذلك تقوم عليهم الساعة وهم كذلك. نعم. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أم سلمة ذكرت لرسول ذلك لأنها هاجرت إلى الحبشة، وكانت الحبشة إذ ذاك أرض نصارى. نعم. ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور. نعم، لوجود الصور فيها، وهم يعبدون الله على دينهم، على ملة النصرانية، لكن يضعون صورا فيها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنهم شرار الخلق عند الله، لأنهم يعبدون الله عند تلك الصورة، فكيف من عبد تلك الصورة وما في حكمها من الأضرحة والقبور؟ ذكرت رسول الله كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من التصوير، أو ما فيها من التصاوير وما فيها من الصور. نعم. فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. نعم. وصوروا فيه تلك الصور. نعم، فيضعون في الكنيسة صورة فيضعون في الكنيسة صورة ذلك الرجل الصالح، ومنهم من يدفن الرجل الصالح في تلك الكنيسة. لكن إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، وليس المراد بالبناية البناية الحسية من الحجارة ونحو ذلك، وإنما المراد بذلك كما سيأتي في قول شيخ الإسلام أن العبادة تؤدى عندها ولو كان ذلك القبر في الصحراء. فمثلا لو فيه قبر لوحده ويذهب شخص ويصلي عنده لله، أن يسلم قال: أولئك شرار الخلق عند الله، لأنه وسيلة للشرك. لكن قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح العبد الصالح بنوا على قبره، فدل على أن بنيان القبور على أن البنيان على القبور بالحجارة ونحو ذلك من أفعال أهل الكتاب. نعم. أولئك شرار الخلق عند الله. نعم، فهم يعبدون الله لكن عند قبر الرجل الصالح أو عبد الصالح يطلبون بركة ذلك مثلا. نعم. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين. هذا كلام شيخ الإسلام، يعني فهؤلاء القوم من النصارى جمعوا بين فتنتين، يعني بين أمرين عظيمين. نعم، فتنة القبور وفتنة التماثيل. فتنة القبور أنهم عظموها ويعبدون الله عندها، وفتنة التماثيل أنهم صوروا صورة ذلك الرجل الصالح العبد الصالح. ولهما عنها أنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم. لما نزل يعني الموت بالنبي عليه السلام، يعني دنت ساعة موته عليه الصلاة والسلام. نعم. طفق يطرح خميصة له على وجهه، يعني جعل يغطي وجهه بكساء قماش مربع، يغطي وجهه به لشدة ما يلاقيه من كرب النزع، فمما يجده من كرب الموت يغطي وجهه بذلك القماش، ثم يغتم ثم يكشف وجهه، يعني يكتم أنفاس هذا القماش فيخرج القماش عن وجهه. ففي هذه الحالة العظيمة آخر حياة عليه السلام، وفي كربة شديدة تنكتم أنفاسه مما يلاقيه من نزع، يقول هذا الكلام العظيم لأمته موصيا له موصيا لها به. طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها. صلى الله عليه وسلم. فقال وهو كذلك، يعني في هذا الكرب العظيم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني يتخذون من معتقدهم أنهم يتخذون قبور أنبيائهم مكانا يصلون فيه فيكون وسيلة لعبادتهم من دون الله. هنا قال لعنة الله على اليهود والنصارى، النصارى ليس لهم نبي سوى عيسى عليه السلام، وعيسى لم يمت وليس له قبر، وهنا قال اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالمقصود أن من عقيدة النصارى لو كان عندهم أنبياء لفعلوا ذلك، لذلك قال ألا لعنة الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هنا انتهت الأمم السالفة. ذكر بأنهم هم شرار الخلق، وذكر هنا أن سبب لعنهم هو اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد، وليس مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أن يلعن تلك الأمتين السابقتين، وإنما هو التحذير مما فعلوه، وهو في آخر سياق حياته، يعني كأنه يقول أحذركم بأن تجعلوا قبري تعبدون الله عز وجل عنده. لذلك قالت عائشة يحذر ما صنعوا، قالت عائشة يحذر ما صنعوا، يعني يحذر هذه الأمة مما صنعت الأمم السالفة. نعم. ولولا ذاك أبرز قبره، نعم ولولا ذاك يعني التحذير، هذا كلام عائشة، أبرز قبره ودفن في البقيع مع الصحابة، لكن أتاهم آت فأخبرهم النبي أن كل نبي يدفن في المكان الذي قبض فيه عليهم السلام. نعم. ولولا ذاك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، أخرجاه. نعم. وإلا فلم يكن الصحابة يبنون قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويعبدون الله عنده، وإنما التحذير من بعدهم من الأجيال. ولولا ذاك أبرز قبره، ولولا ذاك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، يعني خشي الصحابة أنه لو أبرز وجعل كقبور الناس لذهب الناس إليه. هنا قالت عائشة يصلون لله عنده، فكيف بمن دعا النبي عليه الصلاة والسلام؟ لذلك قال المصنف في الباب باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر الرجل الصالح، فكيف إذا عبده؟ نعم. ولمسلم عن جندب رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول، يعني بخمس ليال، والنبي صلى الله عليه وسلم مات يوم الاثنين، يعني في يوم الأربعاء السابق ليوم الاثنين من وفاته عليه الصلاة والسلام قال ذلك، يعني في آخر أيامه في الدنيا، يعني أن هذا الحديث غير منسوخ. نعم. إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، يعني أتبرأ من أني أتخذ أحدا من البشر خليلا، والخلة منزلة أعلى من المحبة، وقلب النبي صلى الله عليه وسلم امتلأ من محبة الله، فلم يبقى فيه محبة لأحد من البشر في منزلة الخلة، وإنما هناك منزلة أقل منها محبة. وممن أحب أن يسلم أبو بكر، وهو أحب الناس إليه من الرجال، وممن يحبهم عائشة، لذلك عمرو بن العاص سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحب الناس إليك يا رسول الله، وعمرو بن العاص من دهاة العرب، سأل النبي عليه الصلاة والسلام من أحب الناس إليك ليقول أنت، يرجو أن يقول مسلم أنت، فقال عائشة، فقال عمرو الداهية قال فمن الرجال لعله يقول أنت، قال أبو بكر. فأن يسلم أحب عائشة وهي زوجته، ويحب أبا بكر رضي الله عنه، لكن منزلة الخلة لم يصل في قلب يسلم أحد من البشر، وإنما لامتلاء قلبه بالله عز وجل. إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا، كما اتخذ إبراهيم خليلا. نعم، لم يتخذ الله عز وجل أحدا من البشر خليلا سوى محمد عليه الصلاة والسلام وإبراهيم، لذلك يقال هما خليلا الرحمن. والله من صفات الله المحبة، يحب عباده المتقين ويحب عباده المتطهرين ويحب التوابين، وهكذا مما جاءت به النصوص. ومن صفات الله عز وجل أيضا الخلة، وهي منزلة أعلى من حبة. فاتخذ إبراهيم خليلا كما قال سبحانه واتخذ الله إبراهيم خليلا، واتخذ أيضا محمد عليه الصلاة والسلام خليلا لهذا الحديث، لكن الله اتخذني خليلا. وهذه الخلة من الله لإبراهيم ومحمد على ما يليق بجلاله وعظمته كبقية الصفات سبحانه وتعالى. نعم. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. إيه، لكن قلبي ممتلئ من الخلة لله وحده، فدل على فضيلة أبي بكر رضي الله عنه، حيث لو كانت هناك منزلة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم لأحد لكانت لأبي بكر. ويدل أيضا أن هذا فيه إشارة إلى تولي الخلافة بعده لأبي بكر، لأنه قال ذلك قبل أن يموت بخمس ليال فقط. فهذه من الأحاديث التي فيها الإشارة إلى تولي أبي بكر بعده. قال الشيخ الإسلام والخلافة لأبي بكر ثبتت بالنص وبالإجماع. نعم. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. نعم. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور مساجد، كما سبق في حديث أم سلمة، في حديث عائشة في قصة أم سلمة. ألا وإن من كان قبلكم يتخذون قبور مساجد، لذلك قال سبحانه في قصة أهل الكهف قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، لأنهم كانوا فتية شباب صالحين، فقالوا سوف نتخذ أماكن قبورهم نأتي عندها ونعبد الله أو نعبدها هي من دون الله. فدل على أن الأمم السابقة كما قال ألا ومن كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد وكذا قبور صالحيهم. نعم. ألا فلا تتخذ القبور مساجد. هنا نهى هذه الأمة بثلاثة أمور. الأمر الأول ألا وإن من كان قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، يعني فاحذروا ذلك الأمر. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، أمر. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، نهي عن اتخاذ هذه الأمة القبور مساجد. ثم بعد ذلك التصريح فإني أنهاكم عن ذلك، سواء بالإتيان إليها أو بتشييدها وزخرفتها يعني القبور، أو تعظيمها أو البنيان عليها فضلا أن تكون مزارا أو مكانا لعبادتها من دون الله والعياذ بالله. نعم. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. نعم. فقد نهى عنه في آخر حياته. هذا كلام شيخ الإسلام تفسير الحديث. فقد نهى عنه في آخر حياته، يعني فقد نهى عن اتخاذ القبور مساجد في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، لأنه خشي أن يجعل قبره كقبور الأنبياء السابقين فيعبد من دون الله، وهذا مما يضاد رسالته، لأن رسالته أتت بالدعوة إلى إفراد الله بالعبادة. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك وكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر. نعم. ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله. لعن من فعل ذلك مثل ما سبق لكم حديث عائشة ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بهم مساجد. نعم. والصلاة عندها من ذلك فالصلاة عندها يعني عند القبور من ذلك وإن لم يبنى عليها، فلا يشترط البناء على القبر حتى يقال أنه محرم، بل إن أتيان الناس إلى أي قبر ولو لم يكن له بناء يأتون إليه ويجلسون عنده نقول هذا وسيلة الشرك لا يجوز. وهذا ممن لعن النبي عليه السلام في آخر حياته من فعل ذلك. نعم. والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، يعني جميع عائشة تقول إن الصحابة يعلمون أنهم لن يبنوا على قبر يسلم مسجدا وقبة، وإنما خشي الصحابة أن يأتي الناس عند قبره ويجلسون عنده فيعبد من دون الله. نعم. فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا. يعني هذا ما يمكن، الصحابة أصح معتقد، أصح الناس معتقدا رضي الله عنهم. وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا. بل يعني كل موضع، يعني الآن يقرر بأنه لا يشترط البنيان على القبر حتى نقول له لا يجوز، وإنما الاتيان إلى القبر والجلوس عنده من ذلك حتى لم يبنى مسجد. ذلك قال وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا. قصدت الصلاة فيه يعني في ذلك المكان فقد اتخذ مسجدا. بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا. يعني هذا شرعا كما قال النبي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فقال مسجدا، فكل مكان تصلي فيه يسمى مسجد، وكذا الصلاة عند القبر يسمى مسجدا ولو لم يصلى ولو لم يبنى عليه مسجدا. ومن هذا لا تجوز الصدقة في المقابر، ولا يجوز الذكر الذهاب للمقابر والذكر فيها، ولا تجوز قراءة القرآن في المقابر، ولا يجوز الإتيان إلى قبر بعينه ويجلس عنده في المقابر أو غيره من المقابر، وكل ذلك داخل في هذا الباب، لأن هذه الأمور وسيلة للشرك. والله عز وجل يقول أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. نعم. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. نعم. إن من شرار الساعة من تدركهم الساعة وهم أحياء، وهذا يقع في هذه الأمة لأنها هي آخر الأمم. من تدركهم الساعة وهم أحياء، لأن الله عز وجل في آخر الزمان يبعث ريحا فلا يدع فلا تدع قلب رجل فيه ذرة من إيمان إلا أخذته، ثم تقوم الساعة على شرار الخلق، حتى قال صلى الله عليه وسلم حتى لا يقال على وجه الأرض الله الله، يعني لا يذكر اسم الله البتة والعياذ بالله. نعم. قال إن من شرار الناس فلا أشر منهم. نعم. والذين يتخذون القبور مساجد، والذين يتخذون القبور مساجد يعني من هذه الأمة، فدل على أن ففي حديثهم سلمة شرار الخلق، وهنا شرار الناس، وهذا لا يكون إلا في هذه الأمة لأن الساعة تقوم عليهم. الذين يتخذون القبور مساجد، فدل على تحريم إبراز القبور أو تجسيسها أو البناء عليها أو وضع الصور عليها، ويدل أيضا على عدم جواز إقامة أي نوع من أنواع العبادة عند في المقابر لأنه وسيلة للشرك. ورواه أبو حاتم في صحيح. كل مصنف رحمه الله ختم هذا الباب، الله أعلم، صلى الله عليه محمد. تقول هل تجوز الصدقة في المقابر؟ لا، كل ذلك من أنواع العبادة ما يصح. يقول ما الفرق بين باب لا يذبح لله مكان يذبح فيه لغيره، بين ما جاء من التغليف من عبد الله عند قبر رجل؟ مثل ما ذكرنا لكم سابقا هناك خاص بالذبح وهنا بالذبح وغير الذبح. يقول ما حكم التمسح بجدار الكعبة والتمسك بأستارها؟ لا يجوز، لم يرد نص بذلك، وإنما الذي ورد النص تقبيل الحجر الأسود ومسح الركن اليماني، أما بقية ما في الكعبة من التمسح بها أو تعلق بأستارها لا تجوز. يقول هل يقصد بالأربعين صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفريضة من الفريضة والنوافل؟ الحديث ما يصح، ما يصح لا سندا ولا متنا، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. الدرس إن شاء الله سيكون يوم السبت، لأن غدا يكون درس الشيخ محمد الشنقيطي وفقه الله، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.